الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى في السورة التي يذكر فيها الماعون يعجب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يعجب من يصل إليه القرآن العظيم من شأن الذي يكذب بالدين. والدين في هذه الآية هو الحساب والجزاء والثواب والعقاب، وهو يختلف، أي هذا اللفظ، على حسب وروده في السياق القرآني، فيأتي أحيانا بمعنى الجزاء كما في هذه الآية العظيمة: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالقيامة، بالآخرة، بالحساب، بالجزاء، بالثواب، بالعقاب، بقيامة الخلق لله رب العالمين. وكما في قول الله جلت قدرته في سورة الفاتحة العظيمة، فاتحة الفواتح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الثواب، ويوم العقاب. وقد يرد الدين بمعنى الإسلام كما في قول الله جلت قدرته: لكم دينكم ولي دين. فديني هو الإسلام العظيم، وهو عبادة الله جلت قدرته على حسب ما جاء به منهج الله تبارك وتعالى إلى خير خلقه وصفوة رسله محمد صلى الله عليه وسلم. يعجب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الاستفهام هنا ليس على ظاهره، يعني الله تبارك وتعالى لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الذي يكذب بالدين أو لم تره؟ ولكن هذا الاستفهام الغرض منه التعجيب والتعجب، يعني اعجب من شأن الذي يكذب بالجزاء وبالثواب وبالعقاب. ولعل سائلا قد سأل: ومن هو؟ من الذي يكذب بالدين؟ ما صفته؟ وما حليته؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي يدعو اليتيم هو الذي يدفع في ظهره بعنف وقسوة، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحض نفسه ولا يحض غيره على إطعام المسكين وبذل الطعام لمن هو له أهل ومن هو مستحق. فويل للمصلين، والويل كما قال العلماء هو واد في جهنم، أو هو العذاب والهلاك فيها. للمصلين يعني الذين ثبتت عليهم فريضة الصلاة ولكنهم عن هذه الصلاة في سهو وغفلة ولعب وله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجبت عليهم الصلاة وفرضها الله تبارك وتعالى عليهم، ولكنهم يسهون عن هذه الصلاة فيؤخرونها عن وقتها، أو ينتظرون حتى تخرج أوقاتها بالكلية. فهؤلاء هم الذين يراؤون الناس بأعمالهم، هؤلاء الذين يراؤون الناس بأعمالهم بصلاتهم، وإذا ما خلوا إلى ربهم جلت قدرته فإنهم لا يصلون. وهؤلاء أيضا من صفاتهم أنهم يمنعون المعون. فهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى خاصة بهؤلاء القوم، أنهم يسهون عن الصلاة، وأنهم يراؤون الناس، وأنهم يمنعون الماعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن المنافق هو الذي ينتظر بالصلاة حتى يخرج وقتها أو يكاد، فقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاله، قال: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني الرجل الذي يجلس ينتظر يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني همت بالمغيب وأصبح الوقت وقت كراهة، وقت كراهة للصلاة، قام فنقر العصر أربعا لا يصليها في أول وقتها ولا في وقت جوازها، يعني لا في وقت الفضيلة ولا في وقت الجواز، وإنما ينتظر إلى وقت الكراهة حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان، لأنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وهذا وقت كراهة للصلاة. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين بخصالهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهذا اللفظ عندما تراه في القرآن العظيم وأمثاله في مثل قول الله جلت قدرته: يمكرون ويمكر الله، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. عندما تجد أمثال هذه الألفاظ، هذه صفات، صفات أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه على أي سبيل؟ على سبيل المشاكلة. يعني الله تبارك وتعالى في هذه الصفة المثبتة يقول: يخادعون الله وهو خادعهم. الله تبارك وتعالى لا يخدع أحدا بالمعنى الذي يفهمه الناس، والله تبارك وتعالى لا يمكر كما يتبادر إلى الذهن من معنى المكر، مع أنه يقول: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولكن هم يمكرون فيحبط الله رب العالمين مكره، هم يمكرون فيعطل الله رب العالمين مكرهم أن يصل إلى غايته. فسمى هذا الفعل الذي يتأتى منه جلت قدرته في مقابل مكرهم سماه مكرا، فسمى العمل الذي يحبط به مكرهم سماه مكرا، وسمى العمل الذي يتأتى في مقابل خداعهم سماه خداعا، وهو بهذا المعنى ممدوح وليس مذموما. وأما الخيانة فإن الله تبارك وتعالى لم يثبتها لنفسه جلت قدرته، لأنها محل نقض في مقام الائتمان. يعني الخيانة أن يأتمن الإنسان إنسانا ثم يخون المؤتمن أمانة من ائتمنه، فهذه لا تكون ممدوحة أبدا. الله تبارك وتعالى لم يثبت لنفسه ذلك بحال من الأحوال، ولكن أثبت أنه يبطل ذلك بقدرته ورحمته. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره. بل بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تحمى بهم النار وأول وارد يرد على النار يوم القيامة، ثلاثة ذكرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهيد، رجل قتل في سبيل الله في المعركة في الجهاد في سبيل الله، يؤتى به على رؤوس الخلائق ويسأله الله تبارك وتعالى بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت في هذه النعم التي أنعمت بها عليك؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذبت، إنما قاتلت لكي يقال فلان شجاع وقد قيل، فلان جريء وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الثاني رجل قارئ، يعني قرأ القرآن وهو يقرأه، ورواية الأخرى عالم، عالم تعلم العلم ويعلمه، فهذا يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يعرفه الله، يعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفه، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته، يعني لأجلك، وقرأت فيك القرآن. يقول: كذبت، إنما تعلمت لكي يقال عالم، إنما تعلمت لكي يقال عالم، وقرأت القرآن لكي يقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الثالث رجل جواد منفق، يذهب بالمال هكذا وهكذا فيؤتى به على رؤوس الخلائق، يسأله ربه بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعرف ما عملت فيه، يقول أنفقت فيك وبذلت، يقول كذبت، إنما تصدقت أو بذلت من أجل أن يقال جواد وقد قيل، يعني لم نظلمك. هذا الذي قاتل من أجل أن يقال شجاع، قيل أنه شجاع فقد أخذ حظه، فما الذي له عند الله؟ والذي تعلم العلم وعلمه لكي يقال عالم، قد قيل إنه عالم فقد أخذ حظه. وكذلك الذي قرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، قد قيل إنه قارئ في الدنيا. وكذلك الذي أنفق المال لكي يقال جواد ومنفق، كذلك قد قيل فيه ما أراد، فلم يظلمه الله عز وجل. وإذا فيؤمر فيسحب، يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من رأى رأى الله به، الذي يرائي بعمله الناس، يعني المراءة أن يعمل الإنسان العمل من أجل أن يراه الناس عليه، على هذا العمل لكي يزداد منزلة في قلوب الخلق. المراءة معناها في نهايتها أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لكي يراها الخلق، من الإراءة أن يري الإنسان غيره عمله الصالح ليزداد منزلة في قلوبهم، لكي يقال فلان من أهل الصلاح ومن أهل التقى، من أجل أن يرفع، من أجل أن يحترم، من أجل أن يسعى في قضاء مصالحه، من أجل أن يرهب الناس جانبه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتحصل عليها الإنسان إذا ما وصف بالصلاح في دنيا الله رب العالمين. من فعل ذلك من أجل الناس راء الله به، من يرائي يرائي الله به، ومن سمع بعمله الخلق سمع الله به سامع خلقه، نسأل الله العافية. يعني الذي يفعل العمل الصالح لكي يسمع الناس عنه، الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد حتى يسمع الناس جميعا بخبره، بخبره الطالح السيء، وليس بعمله الصالح الذي لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لا أحسنوا العبادة عبادة الله ولا اجتنبوا ولا أحسنوا إلى خلقه فقضوا مصالحهم وسعوا في أداء ما ينفعهم وأعاروهم ما يصلح به حالهم. هؤلاء الواحد منهم إذا صلى راء وإن فاتته الصلاة لم يأس عليها، كما قيل في الندرة وفي الفكاهة القديمة، الأمر الذي يحدث في دنيا الله تبارك وتعالى على الندرة مرة ربما لا تسمعها في سواه. الرجل الذي قام في يوم حر قائض في يوم صيف شديد فقام يصلي بمحضر من الخلق فأحسن الصلاة جدا، أخذ يركع فيطيل الركوع جدا ويسجد فيطيل السجود جدا، فلما طال الأمر أخذ الناس ممن يراه يتكلمون، انظروا إلى حسن صلاته، انظروا إلى حسن سجوده وركوعه. فلما قام للركعة التي بعد ذلك وأخذ الناس يتكلمون في حقه مادحين، التفت إليهم وهو في الصلاة قال وأنا مع هذا صائم، يعني فكيف لو عرفتم أني صائم مع طول هذه الصلاة، أنا صائم وأنا مع هذا، يعني أطيل هذه الإطالة وأنا صائم، فضيفوا هذه أضيفوا هذه إلى تلك، يعني اجعلوا هذه المأثرة بجوار تلك. فالله تبارك وتعالى يجنبنا وإياكم الرياء والنفاق وارزقنا وإياكم الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. كلمة الماعون ويمنعون الماعون اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يمنعون الماعون يعني الزكاة المفروضة، ويمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة المفروضة، وقال آخرون بل هو ما يتعاوره الناس فيما بينهم، يعني الأشياء التي يأخذها الناس بعضهم من بعض فإذا ما قضوا بها مصالحهم أعادوها إلى أصحابها، العارية المستردة ليستعير الإنسان الشيء ثم يرده، مثل الفأس والقدر والدلو والإبرة والنار وما أشبه أمثال هذه الأشياء هي الماعون. توعد الله جلت قدرته مانعها. يعني إذا أراد إنسان أن يستعير من إنسان أمثال هذه الأشياء ثم منعها لعله يدخل في قول الله جلت قدرته ويمنعون الماعون. وقال عكرمة رحمة الله عليه: رأس الماعون الزكاة وأدناه المنخل والدلو والإبرة. فجمع الأقوال كلها رحمة الله عليه. إذن الماعون يدخل فيه الزكاة المفروضة ويدخل فيه ما يتعاوره الناس بعضهم من بعض، كما نقول نحن في العامية يستلفه، يستلف من فلان الإبرة أو يستلف من فلان المنخل أو يستلف من فلان الدلو. هذه الأشياء داخلة في الماعون كما أن الزكاة المفروضة داخلة في الماعون. فمن منع شيئا من ذلك فإنه يدخل في هذا الترهيب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين بالإسلام، ودين الإسلام العظيم بيّن لنا فيه ربنا جلت قدرته أن المؤمنين إخوة، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا فضلت زادت عنده حاجة من حوائج الخلق الضرورية لا يحتاج إليه وهي زائدة عن حاجته، إذا زادت عندك أمثال هذه الحوائج وأخوك في الإسلام وأخوك في الإسلام يحتاجها فلا حق لك فيما زاد عندك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده فضل ظهر، الظهر هو ما يركب، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الناقة وعلى البعير، يطلق على البغال والحمير، والآن يطلق على أمثال هذه الأشياء من المركوبات وما استجد في العصر. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. الذي عنده إردبان من القمح وأخوه ليس عنده شيء وهو في إردب واحد في العام، الثاني ليس من حقه. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. يعني الفضل هو الزيادة. يعني يقول: من كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له. يعني واحد عنده ثلاثة أسواب هو يحتاج ثوبين، ويعلم أن أخاه ليس عنده ما يواري به العورة، أخوه في الإسلام، فمثل هذا لا حق له فيما زاد على حاجته. ومن كان عنده فضل ثوب فلا حق له في هذا الثوب فليعد به على من لا ثوب له. من كان عنده فضل حذاء فليعد به على من لا حذاء له. ما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. هذا هو دين الإسلام. فإذا كان الأمر الذي فيه المنفعة سيرد أصله، يعني إذا استعار الإنسان من الإنسان فأسا ستعود أصل المستعار، سيعود لصاحبه، يعني رأس المال سيعود غاية ما هنالك أن ينتفع بذلك الشيء المسلم. فمن منعه، من منعه بغير عذر شرعي قاهر فإنه داخل في هذا الوعيد الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الصورة العظيمة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فدعونا الصورة العظيمة إلى إتقان الصلاة لله رب العالمين في أوقاتها بشرائطها وفرائضها وسننها ومندوباتها، وتدعونا أيضا إلى البعد عن المراءات ومراعاة الإخلاص في العبادات، وببذل ما آتانا الله رب العالمين من الخيرات لعباد الله من أجل أن يعم الحب في المجتمع المسلم. لأن المؤمنين كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه لا فضل لأحد على أحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بشيء واحد هو تقوى الله. نسأل الله أن يرزقنا تقواه. وأنت تذكر أن هذا التفاضل العظيم لم يكن مذكورا إلا في هذا المعرض وحده، وهذا لا يعلمه إلا الله، لأن التقوى يعلمها الله تبارك وتعالى وحده. هو أعلم بمن اتقى. فإذا كيف تظن أنك أفضل من أخيك المسلم وتعلم أن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه لما عير بلالا الحبشي، وبلال كان رجلا حبشيا أسود الشعر أسود الوجه مفلفل شعر الرأس أسود حبشي رضوان الله عليه، وكان عبدا اعتقه أبو بكر بعد أن اشتراه رضوان الله عليهما، ولكن أبو ذر العربي الحر الذي أسلم وآمن وحسن إسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عير بلالا يوما فقال يا ابن السوداء، قال لبلال يا ابن السوداء، وذي كلمة كما ترى أخف ما يكون الآن في الشتم في السب. فلما وصل الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، على كبر سني يا رسول الله، قال على كبر سني، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهليين وهو أنهم يتفاخرون بالأحساب والأنساب، ولا نسب يوم القيامة ولا سبب إلا التقوى، ليس من سبب ولا نسب يوم القيامة إلا بالتقوى. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. حتى فاطمة بنت رسول الله لا تأتي يوم القيامة في عرصات القيامة في الموقف وتقول أنا بنت الرسول، هذا وحده لا يكفي إلا بعد التقوى وبعد الإيمان بالله جلت قدرته. سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، قال إنك امرؤ فيك جاهلي، أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. ماذا صنع أبو ذر؟ وضع خده على الأرض وأقسم بالله لا يرفع خده على الأرض حتى يأتي بلال ويطأ على خده الآخر بنعله، حتى يطأ على خده بنعله، تواضعا لله رب العالمين وعودة إلى جناب الله جلت قدره. فالمجتمع المسلم مجتمع يسوده التآلف والمحبة، المجتمع المسلم إذا ما تحقق فيه الإسلام في أفراده كأن الناس يعيشون في الجنة، لا يمكن أن تعرف قدر السعادة التي يتمتع بها المجتمع المسلم إلا إذا تحقق الإسلام في أفراد المجتمع المسلم، لأنه عندئذ يسود الحب ويسود، لا تجد فيه محتاجة، لا تجد فيه لفظ عوراء، لا تجد فيه النظر الشذ، يعني أن يحد الإنسان النظر إلى أخيه. مجتمع أي المجتمع المسلم مبني على العواطف والمشاعر الرهيفة جدا، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحد النظر إلى إنسان، يعني لا يجعل عينيه في عيني الناظر إليه ومكلمه حتى يكون الآخر هو الذي يكسر عينيه أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقول لا قط إلا في تشهده، عندما يقول لا إله إلا الله إذا ما سئل شيئا أعطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان في يوم من الأيام جالسا وجاءت إليه هدية، جاء إليه ثوب، فهذا الثوب الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إزار كبير أو رداء كبير، ثوب ليس مفصلا ليس مخيطا، وإنما هو ثوب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية، وكان النبي محتاجا إليه، والصحابة كانوا يعلمون حاجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الثوب. فواحد من الصحابة جالس قال يا رسول الله هبنيه، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الثوب فجعله على جسده الشريف. بعد أن كان الثوب على جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هبني هذا الثوب، فقال هو لك، فأعطاه له. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فأقبل الصحابة الآخرون على هذا الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب، أقبلوا عليه يلومونه، قالوا له أنت تعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول لا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع الناس شيئا من أمر الدنيا، وأنت تعلم حاجته إليه، فلماذا طلبته منه؟ تعلم أنه سيعطيه إياه وهو محتاج إليه، فلماذا طلبته؟ قال والله ما طلبته لحاجة، وإنما أردت أن يكون بعد أن كان على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أن يكون كفني، إنما طلبت هذا الثوب بعد أن لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون كفنا لي، فأنزل قبري في ثوب كان آخر العهد به أنه مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كفنا. فتحقق الأمر لهذا الصحابي رضوان الله عليه. فالمجتمع المسلم عباد الله ليست فيه أذية، ليس فيه أذية إطلاقا، فيه مراعاة للجار، مراعاة لليتيم، مراعاة للمسكين، مراعاة للفقير، مراعاة للأرملة. المجتمع المسلم كان عندما كان الإسلام متحققا في أفراد هذا المجتمع، كان إذا مات الرجل لا يفقد أولاده ولا أهله من أبيهم إلا شخصه، وأما الخير الذي كان يصل إلى هذا البيت فكان يظل واصلا إلى البيت. الحوائج تقضى والأحوال تسير على خير ما يرام، غاية ما هنالك أنهم لا يفقدون من العائل إلا شخصه إلا جسده، ولكن الخير واصل وأكثر من الخير الذي كان يصل في حال حياة العائل. مجتمع متكافل متحاب متراص متواد، وعندئذ إذا ما توجع منه عضو لأنه جسد واحد توجع بقية الجسد بالسهر وبالحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم حققنا بالإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم حققنا بالإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم آتنا الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا الإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا رب العالمين صلنا ولا تقطعنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.